بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واستنظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام اللباس والزينة، وقفنا عند فوائد متفرقة مثل جواز لبس الحرير للمرأة، لبس الحرير للمرأة حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير والثياب حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في الترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك تطويل زيد المرأة وثيابها على الأرض حتى تستر قدميها، وقد أجمع العلماء كما نقل ذلك النووي في شرح مسلم على جواز الإسبال للنساء. الإسبال للرجال كبيرة من الكبائر وحرام، سواء للخيلاء أو لغيره، لكن لو كان للخيلاء زاد إثمه عياذا بالله. أما الإسبال للنساء جائز، بل هو مستحب، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل يستحب للمرأة أن تطيل ثيابها حتى يغطى أو تغطى نعليها، تغطى نعليها حتى لا تظهر أو لا يظهر حذاء المرأة فيعلم حد قدميها. وعن أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، قال: ترخي شبرا، يعني تطيل المرأة على الأرض فستانها أو جلبابها أو قمارها أو عباءتها شبرا. أم سلمة: إذا تنكشف عنها. قال: ذراعا لا تزيد عليه، كما في أبو داود وموطأ مالك بسند صحيح. وهناك سؤال: من أين يقاس الشبر الذي أو الذي تعطيه المرأة من ثوبها؟ جاء في شرح عون المحمود على أبي داود قال: يقاس الشبر في منتصف الساقين. يعني يجب تغطية القدم، يعني يبدأ الإطالة بعد منتصف الساقين، يقاس الشبر ثم الذراع، والذراع يعني نهايته مثلا نصف متر حول 30 سنتي، فالله تبارك وتعالى أعلم. وإذا جرت المرأة ثوبها على الأرض وكان هناك وسخ فيطرره من بعده من التراب الجاف وتصلي فيه، ولا حرج في ذلك، والله أعلم سبحانه عز وجل. والمرأة الآن والبنات تلبس المنطال والمنطلون الجينز والاسترش وغيره، تتشبه بالكافرات عياذا بالله، وتخرج في الشارع تطوف بجسمها وتثير شهوة الرجال وتصف مفاتن الجسم، وهو أكثر إغراء وفتنة الآن من الثياب القصيرة أو الضيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي بناتنا ونسائنا يكفيهم من الحجار الشرعيه حتى يتشبهن بامهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون جفت المرأة من الشعب العادي كما ذكرنا قبل ذلك؟ عن ابن مسعود قال: كان رجال ونساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها القليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقى عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخرجوهن حيث أخرجهن الله، كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. والظاهر أن أمر الكعب العالي أن المرأة تتخذه كيف تشرف للرجال وتهز باسمها، ويحدث صوت من هذا الكعب فيتشرف الرجال بالنظر إليها ويتطلعون لاسمها، وهذا مدعاة للفساد ونشر الشر. وقد سمعتم شيخنا صفوة الشواذلي رحمه الله تبارك وتعالى من أئمة أهل السنة ومن الذين كانوا ينافحون عن السنة ويدافعون عنها ويقفون أمام أهل البدع من الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته، أو الصوفية الذين يدعون إلى عبادة غير الله وإلى عبادة الأوثان. رحمه الله قال: الكعب العالي حرام للمرأة، وذكر بأن الله تبارك وتعالى قال: ولا يقبضن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأن هذا يثير الشهوة وهو حرام على النساء، بل له ضرر كما ذكرنا قبل ذلك طبيا. كذلك لباس المرأة أمام المحارم، لابد أن تتعرف المرأة على القدر الذي يجوز للمرأة أن تبينه أمام محارمها من أب وعم وخال وابن و الجد وحماها أبو زوجها أو أولاد أخواتها وإخوانها. وحقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها أو الخلوة بها والسفر معها كل من حرم نكاحها على التقليد بسبب، وكنا على التقليد احترازا من اخت المراه وعمتها وخالتها ونحوهن. حقيقه المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والقلوى بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبية بسبب مباح حرمتها على التأبية احترازا من أخت المرأة، لم ليست على التأبية بل هي تحريم أخت، لأن الإنسان لا يجوز أن يتزوج امرأة وأخته أو عمتها أو خالتها كما في الحديث. لكن المحرم تحريم أدبي هو الكلام عنه. قال ربنا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو في أخواتهن. هذا هو التحريم من الرجال الأدبي. وهذه الآية تفيد إباحة النظر نظر المحارم إلى مواضع الزينة من المرأة، لأن هذا من الضرورة بمكان من المخالطة والمداخلة والمعاشرة من هؤلاء الرجال الذي حرموا على المرأة تحرير أبدي، فيدخلن عليها ويصوت ويقول ويتكلمن ويجلسن وغير ذلك. والفتنة مأمونة من جهته. الله تبارك وتعالى بدأ الآية الكريمة بالأزواج ثم أتبعهم ببقية المحارم، وهم الآباء والأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، كذلك آباء الأزواج وأبنائهن وأبناء أزواجهن، ويدخل في أولاد الأولاد وإن نزلوا، ويدخل في الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم وإن نزلوا، وكذلك أبناء الإخوة والأخوات لأنهم في حكم الإخوة، وكذلك الأعمام والأخوات فهم من المحال. وإنما يذكروا في الآية وجمهور العلماء على أن حكمه حكم سائر المحارم. ويشهد بهذا حديث عائشة أن أفلح أخا القعيد جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاع بعد أن نزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن لها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي طمعت فأمرني أن آذن له، يعني أن آذن له بالدخول عليه كما في البخاري ومسلم. وكذلك المحارم من الرضاع. ولم يذكروا في الآية أيضا، وقد أجمع العلماء على أنهم كسائر المحارم بالحديث السابق، والله تبارك وتعالى. وإذا عرفت المحارم فما هو القدر الذي يجوز إبداؤه للمحارم؟ العلماء لهم أقوال في القدر الذي تبديه المرأة لمحارمها، قولان مشهوران. الأول أنه يجوز للمحارم النظر إلى جميع البدن، للبدن المرأة ما عدا من السرة إلى ركبتها كما ذكره النووي في المبسوط والمجنون، وهو مذهب جمهور أهل العلم. يبقى المحارم ينظر المحارم من الرجال للمرأة تحريم أدبي، ينظر إلى كل جسم المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني من عند السرة إلى الركبة لا ينظر، لكن تنظر ينظر إلى الساق والكف، كف القدم ويدها وذراعيها ونحرها وشعرها وغير ذلك، إلا ما بين السرة إلى الركبة وما يعرف بالعورة المغلقة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته، بسند حسن كما في أبي داود وعنه. والقول الثاني أنه يجوز النظر من المحارم يعني من الرجال إلى ما يظهر من المرأة غالبا كمواضع الوضوء فقط، وذكره أيضا النووي في المجموع وابن قدامة في المغري وغيرهما. الله تبارك وتعالى. وهناك تنبيهات: إباحة نظر المحرم إلى المرأة على ما تقدم من شروط، لأن لا يكون على وجه التلذذ والاستمتاع والشهوة، إذا حصل ذلك فلا خلاف في منعه. وفرق بعض العلماء ما بين بعض المحارم فيما يجوز للمرأة أن تبديه حسب ما فيه هو في نفوس البشر، فلا نري أن كشف الأب والأب على المرأة أحرط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب هذا بالناس، والله تبارك وتعالى أعلم كما قاله القرطبي. وينبغي للمرأة أن لا تظهر زينتها لمحارمها الذي تحصل من جهتين الشبهة والريبة. النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر زوجته سودة والاقتداء من غلام فقد حكم أنه أخوها لأنه ولد على فراق أبيها. لما رأى به شبها لينا بعتبة بن أبي وقاص، وقد ادعى كعب بن أبي وقاص أنه ابن أخيه عتبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى أنه أخوها احتجب منه يا سودة. أما في البخاري ومسلم وهذا معمول. ويجوز للمحرم أو للمحرم مس المرأة وتقبيلها إذا لم يكن بشهوة. ففي حديث عائشة في قصة غضبها على ابن الزبير وهو ابن خطفها أسماء، ونظرت أن لا تكلمه واستشفع إليها لتكلمه، قالت ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معها ابن الزبير. فلما دخل ابن الزبير فاعتنق عائشة وصفق يناشدها ويبكي كما في البخاري. ويجوز للمرأة أن تركب خلف الرجل من محارمه. لحديث أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفلة من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وقد أرسف صفية بنت حيين فعثرتنا ستطر كما في البخاري. وكذلك أيضا أمر لباس المرأة أمام النساء في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضرب، إلى قول الله أو نسائي. قال ابن كثير قولي أو نسائي يعني تظهر بزينتها أيضا للنساء المسلمات. وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة للرجل، من الصرة إلى الركبة كما ذكر ذلك ابن قدامة في المنكر. فلا يجوز أن تطلع المرأة على ما بين الصرة وركبة من مرأة أخرى كما يفعل كثير من المسلمات الآن مع بعضهن بعض. قال ابن الجوزي كما في أحكام النساء وعموم النساء الجاهلات لا يتحاشين أو لا يتحاشين تشفي العورة أو بعضها والأم حاضرة أو الأخت أو البنت. ويقول هؤلاء قريبات منا، فلتعلم المرأة أنها إذا بلغت 7 سنين لم يجد لأمها ولا لأختها ولا لبنتها أن تنظر إليها. يعني البنت لا يجوز بعد 7 سنين على كلام من الجوزي أن تظهر عورتها المغلظة لأمها أو لأختها، وهذا فضلا عن صاحبتها أو جارتها أو صديقتها، فهذا منتشر بين كثير من البنات فليحذر. طيب هناك سؤال، هل تظهر المرأة زينتها للمرأة الكافرة؟ ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي وتظهر زينتها لغير المسلمات حتى لا يصفونها لأزواجهن من الكافرين. والمراد النساء المؤمنات في قول لا أو نسائهن، ويخرج من ذلك نساء الكافرين أو المشركين أو أهل الدين من اليهود والنصارى كما ذكره ابن كثير والقرطبي. وذهب فريق من أهل العلم إلى زواج ذلك وأنه لا فرق بين المرأة المسلمة والذمية في النظر إلى المرأة، واستدلوا بأن الكوافر من اليهودات كنا يدخلن على نساء النبي فلم يكن يحتجبن ولا أمرن بالحجاب، وقد جاءت امرأة يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم عذاب القبر كما في البخاري. فالمرأة الذمية يجوز لها أن ترى ما تراه المرأة المسلمة من النساء ما عدا من الصرة إلى الرب والله تبارك وتعالى. وإن حصل فتنة وخشينا من فتنة أو هذه النساء ليس بعفيفات أو بفاجرات لا تظهر المرأة زينتها أبدا أمام النساء سواء من أهل الذمة أو من المسلمات إن كن فاجرات أو غير متدينات والله تبارك وتعالى. وكذلك لباس المرأة أمام عبدها وخادمها أكثر أهل العلم إلى أن عبد المرأة كالمحرم يجوز له النظر إلى ما ينظر إليه المحرم كما في قول الله أو ما ملكت أيمانهن يشمل العبيد والجماع ولا يجوز أن يحمل ذلك على الإماء. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها وعلي قال وعلي وفاطمة رضي الله عنهما صوب وإذا صنعت به رأسها يعني جعل الثوب على نفسها على رأسها وقنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها هي تصيب. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك كما في أبي داود والبياطي ووحده. يعني فاطمة العفيفة كانت تريد أن تغطي جسمها كله وفي بيتها أبوها صلى الله عليه وسلم وغلامها القادم العبد الذي أتى به صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تشق على نفسك بأنك تغطي شيء فيظهر شيء فليس الموجود في البيت إلا أبوك وغلامك. يعني هذا يدل على أن الغلام والعبد ينظر إلى ما ينظر إليه المحرم أو المحرم للمرأة الله تبارك وتعالى. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز نظر العبد إلى مولاته لأجل الحاجة عندما يحتاج إلى مخاطبته. فإذا خاطبها نظر إليه وإلا فلا. والله تبارك وتعالى أعلم. وكذلك إظهار الزينة أمام من ليس لهم حاجة في النساء. الرجل العنين الذي ليس له شهوة للنساء قال ربنا أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. وهو الرجل الذي تخنث به عنا ومثل هؤلاء يرخص لهم في النظر للنساء من أجل الحاجة المادية. لكن إذا علم أن المخنث يفطن إلى أمر النساء ويصف جسمها فيمنع الدخول عليهن والنظر إليهن. واتفق جمهور الفقهاء على أن الرجل المحطيح أو الفطيح المجبور يحرم نظره إلى النساء لأن العبء وإن تعطف أو علم فشهوة الرجل لا تزال في قلوبهم كما ذكره النووي في المبسوط والمجموع. عياذا بالله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يعني جمهور أهل العلم من الفقهاء حتى أن الرجل المسلم الذي قطع عضو العنين الذي لا يستطيع أن يأتي النساء يحجب عن النساء ولا ينظر إلى النساء ويحرم عليه ذلك لأن الشهوة في القلب ذات العبد. عياذا بالله تبارك. أما إجزاء الزينة للأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهم قال ربنا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء قال ابن كثير في تفسير يعني لصغرهم لأنهم صغار في الجسم والعقل لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهم. فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم فلا بأس بخروجه على المسافة. أما إن كان مرافقا قريبا متعلما فلا يدخل على النساء أبدا. أما لباس المرأة وزينتها أمام زوجها لكل واحد من الزوجين أن ينظر إلى جميع بدن الآخر من غير كراهة سواء بشهوة أو بغيره سواء في الفرض أو غيره، وهذا على ذلك جماهير أهل العلم. قال ربنا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والآية تدل على أن ما فوق النظر كالمس والغثيان حلال بينهما، وربما وبما أنه أبيح للزوج الاستمتاع بمن فمن باب أولى يحل له ويباح أن ينظر إلى كل جسم المرأة ولا إشكال في ذلك أبدا. وعائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق أو الفرق أو الفرق بالفتح كما في البخاري ومسلم، وهذا يدل على جواز نظر الرجل إلى عورته أو عمرة عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل كما في ذكره ابن حجر في فتح الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بس بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نظر يعني ما نظر، قال احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك كما في أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند حسن. فلا حد لعورة الزوجين أمام الأهل أو أحد الزوجين أمام الأهل، فتلبس المرأة ما شاءت لزوجها وتخلع ما شاءت وتتزين بكل الزينة المباحة شرعا. ونكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى. نتوقف عند مسائل تتعلق بالنظر وأحكامه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وإصلاحنا، فتكون ما تسمعون استغفر الله لي ولكم.